السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. أما بعد، فقد ذكرنا في محاضرة الأمس أن الله جل وعلا جعل الطلاق على مرات، لم يجعله دفعة واحدة، حتى إذا ندم المطلق ثم أراد أن يتدارك من دفع إليه وتعجل فيه كان له مخرج من هذا المضيق، ومن يتق الله يجعل له مخرج. الطلاق مرتان، هاتان الطلقتان الرجعيتان، وفيهما الزوج أحق برجعة زوجته، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه. المطلقة طلاقا رجعيا لا تزال في حكم الزوج. الله سمى صاحبها بعلا فقال وبعولتهن، فهو لا يزال زوجا، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه. طب هذا يقودنا إلى الحديث عن خطبة المعتدات. خطبة المعتدات، المرأة تطلق فتدخل في مرحلة العدة، فهل تجوز خطبتها لرجل آخر وهي في العدة؟ الخطبة تنقسم إلى قسمين: خطبة صريحة تصريحا، وخطبة بالتعويض. أما الخطبة الصريحة فلا تحل للمعتدات بحال من الأحوال، أيا كان نوع العدة وأيا كان نوع الطلاق. طلاق طلاقا رجعيا، أو طلق بائنا بينونة صغرى، أو بينونة كبرى، كل أنواع الطلاق لا تحل خطبة، لا يحل التصريح بخطبة المعتدات من أي نوع من أنواع الطلاق، وهذا متفق عليه عند أهل العلم قاطبة. لكن الخلاف أو التفصيل وقع في التعريض للخطبة: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، ولكن لا تواعدوهن سرا. فالله جل وعلا رفع الحرج والجناح في هذه الآية عن التعريض بخطبة المعتدة، إما معتدة من وفاة أو بائنة بينونة كبرى أو بائنة بينونة صغرى، يعني أصبحت أملك بنفسها وبقرارها. المعتدة من وفاة انقضت حياتها السابقة، انتقل زوجها إلى جوار ربه، لم يبق إلا الأثار الأدبية واحترام ورعاية حق الزوج المتوفى وحق أهله. المبانة ثلاثا لا تحل لزوجها الذي طلقها من بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. المبانة بينونة صغرى فإنها أملك بنفسها، لا يستطيع زوجها السابق أن يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد. إيه الفرق بين البينونة الكبرى والبينونة الصغرى؟ البينونة الكبرى الطلاق المكمل للثلاث، الذي جاء فيه قول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. البينونة الصغرى الطلقة الرجعية إذا انقضت العدة ولم يراجعها زوجها، فبانقضاء العدة وعدم مراجعة زوجها لها تعتبر بائنة بينونة صغرى، يعني لا يستطيع زوجها الذي طلقها أن يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد أصبحت أملك بنفسها. أيضا التفريق القضائي بين الزوجين بيعمل بينونة صغرى. إذا طلقت المرأة بسبب ضرر وقع عليها من زوجها واعتداء، تطليق للضرر وهو في فقه المالكية، إذا طلق القاضي على الزوج زوجته فإن هذا التفريق يكون بائنا بينونة صغرى، لا يستطيع أن يرجع عليها إلا باختيارها وبإرادتها بعقد جديد ومهر جديد. الخلع إذا افتدت المرأة نفسها من زوجها بمال فهذه بينونة صغرى، لا يملك أن يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد. التفريق للعين، إذا ظهر عيب بالزوج، الجنون أو الجزام أو البرص أو عيوب الفرج، ففرق القاضي بينهما بسبب العيب، هذه بينونة صغرى، لا يملك أن يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد. التفريق بسبب غياب الزوج، وقلنا زوجة يعني السجين حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات فأكثر، من حق الزوج أن ترفع أمرها إلى القضاء بعد انقضاء 6 أشهر، فينظر القاضي في التفريق بينهما إذا لم تطق صبرا. التفريق القضائي في الجملة بيعمل بينونة صغرى، لا يملك الزوج أن يرجع إلى من طلقها إلا بعقد جديد ومهر جديد. يبقى الخلاصة أنه يجوز التعريض بالخطبة للمعتدة من وفاء وللمبانه في الحياة، سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى، في أصح قولي أهل العلم قياسا لذلك على عدة الوفاء. من الصور الفاحشة أن تحدث خصومة بين زوجين فيتدخل أحد الناس ليصلح بينهم، ومع تفاقم الخصومة واستفحالها يحدث نوع من وحدة الحال بين الزوجة وبين هذا المصلح، فتسكن إليه ويسكن إليها وتنشأ علاقة عاطفية بين الاثنين، فدخل ليفسد بدلا من كونه دخل ليصلح. وفي الحديث: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. فهذا الذي دخل ليصلح بين الزوجين المتشاكسين إذ به كما يقولون يصطاد في الماء العكر. الخصومة قائمة والشيطان يصول ويجول في العلاقة بينهما، فيستثمر هذا الموقف البائس لكي يزيد الفجوة والهوة اتساعا بين الزوجين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. حديث صحيح في مسند الإمام أحمد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. أيضا حديث آخر: من خبب خادما على أهلها فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا. هذه المرأة لا تزال زوجة الله جل وعلا، سواء كانت في خصومة مع زوجها لم يطلقها فهي زوجة باتفاق أهل الأرض وأهل السماء، وإن كان مطلقة طلاقا رجعيا فلا تزال زوجة في كتاب الله. الله جل وعلا قال: وبعولتهن أزواجهن مطلقة طلاقا رجعيا، فسماه الله بعلا أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. لكن المسألة تتفاقم أكثر ويشتد الفساد ويستفحل إذا حدث عقد على المرأة وهي معتدة، مع فشو الجهالة وقلة العلم بآثار الرسالة قد تحدث مثل هذه المواقف. وحدثت معي في حالة، جاءت لي امرأة وطلبت أن نعقد لها عقد زواج ومعها من تقدم لزواجها والدنيا مرتبة والشهود. فألقى الله على لسانه يقول لها: أنت سبقك الزواج؟ قالت: نعم. طلقت؟ قالت: نعم. متى طلقت؟ قالت: من أسبوعين. طب أنت يا بنتي لسه الموضوع حديث، وأنت حطي ثلاث حيضات في أسبوعين مش هتيجي، فأنت مخالعة مثلا وقلت أعتدي بحيضة وحيضة؟ لا، أنا مطلقة طلاقة عادية. مهلا حتى يبلغ الكتاب أجله. أصلا دخلت في سكة غلط، التعريض بالخطبة في حالتك لا يجوز، والتصريح من باب أولى لا يجوز، وأما العقد فهو جريمة الجرائم وكبيرة الكبائر. فإذا حدث عقد على المعتدة في حال عدتها، العقد باطل بإجماع المسلمين، هذه لم يختلف فيها ولم يختلف عليها قط. لكن حل المشكلة إزاي؟ إن كان قبل الدخول عقد بس العقد باطل وخلاص وتكمل عدتها من الزواج السابق تصبح حلا للأزواج بعدها. لكن يتفاقم الأمر إذا كان قد عقد عليها في عدتها ثم بنى بها، حدث الدخول، نعمل إيه في هذه الحالة؟ يفرق بينهما قطعا، لم يختلف في وجوب التفريق بينهما، وتكمل العدة من الزواج السابق. وبعض أهل العلم قال: وتعتد من الزواج الثاني لأنه ليس بزواج، تعتد من العلاقة الثانية، العلاقة المحرمة بهذا الذي ارتبط بها باسم الزواج وهو ليس بزواج. يعني فإن انتهت من العدة الأولى والعدة الثانية يمكن أن تصبح حلا للأزواج بعد هذا، سواء لمن تزوجها خطأ أو باطلا في العدة أو لغيره. من أهل العلم من قال: يكتفى بانقضاء عدتها من الأول ولا يلزم انقضاء عدتها من الثاني إذا كان هو الذي يريد أن يتزوج بها، لأن هذه العدة لحقه، وهو يعني كزواج الزانية بمن زنى بها وهي حب لا من الزنا. لو أرادت أن تتزوج بغيره لا بد من استبراء الرحم حتى تضع حملها أولا، أما إذا كانت تتزوج بمن زنى بها فلا يشترط استبراء رحمها، لأن الماء ماء ولأن الولد قد تخلق من هذا الماء. فالصحيح أنه يفرق بينهما، تقضي عدتها من الأول ثم تستأنف العقد على الثاني إذا شاء أن يجدد عقده عليها وأن يستأنف علاقته بها. الجهالة أحيانا تؤدي إلى ركوب المراكب الوعرة، والمشكلة أن أصحاب هذه المواقف لا يسألون إلا إذا وقعت الواقعة التي ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. طب يسأل من البداية حتى تعرف ما الذي يحل وما الذي يحرم. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.